السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن فرج أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في زياداته على الأربعين النووية، الحديث 49، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. هذا الحديث فيه الحث على التوكل على الله عز وجل، وهو الاعتماد عليه في جميع الأمور وتفويض الأمر إليه عز وجل، فإن من توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه. والتوكل على الله علامة الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. والله عز وجل يكفي عبده ما يهمه، ما يهمه من أمور دينه ومن أمور دنياه وأخراه، إذا اعتمد عليه وتوكل عليه حق التوكل. لأن الإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، ولكن عليه أن يبذل الأسباب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر، مع الاعتماد على الله والتوكل عليه والاستعانة به. قال رجل: يا رسول الله، هل أعقل ناقتي، يعني يربطها حتى لا تضيع، أو أتوكل على الله بحفظها؟ قال: اعقلها وتوكل. فعقلها سبب، ولكن الاعتماد على الله بحفظها. وهكذا الإنسان يبذل الأسباب في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. علاجك للمريض سبب، ولكن اعتمادنا على الله بالشفاء. فليس الدواء أو الطبيب وحده كافي، إنما هي أسباب، لكن الاعتماد على الله بالشفاء. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني احرص على ما ينفعك، يعني في بذل الأسباب في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. احرص على ما ينفعك، لا تنام وتقول: إن كان الله كاتب لي شيء يحصل. لا بد من فعل الأسباب مع التوكل على الله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله أيضا، اطلب العون من الله، وإن أصابك شيء يعني لم يحصل لك ما تريد، فاتك ما تريد أو حصل ما لا تريد، فعليك أن ترضى بالقضاء والقدر وتسلم الأمر لله، ولا تندم ولا تيأس ولا تأسف لأنك بذلت السبب الذي باستطاعتك، فلا تلام بعد ذلك، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله أنا بذلت السبب فيما أستطيع، ولكن أمر الله غالب وإرادة الله فوق كل شيء، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فالمقدر لا بد أن يكون، لكن على الإنسان بذل الأسباب. الطيور وغيرها من الحيوانات من السباع تبيت في الليل، فإذا جاء الصباح انتشرت في الأرض بحثا عن أرزاقها، والله ما خلق نفس وضيعها، هو الذي يرزقها عز وجل، لكنها أيضا تبذل السبب، تخرج تنتقل من مكان إلى مكان تبحث عن رزقها، مع أنها غير مكلفة لكن الله ألهمها السعي في طلب الأرزاق. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، يعني توكل كامل، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني تخرج من أوكارها جائعة، خماصا يعني جائعة، وتروح بطانة يعني ترجع في آخر النهار قد امتلأت بطونها. إذا لا بد من فعل السبب مع التوكل على الله. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، لو أراد الله عز وجل أنزل عليها الرطب من دون أن تهز، لكن يعلم عباده أنه لا بد من فعل السبب مع التوكل على الله. فلا يعتمد الإنسان على جهده وعلى بذله ويقول هذا حصلت هذا الشيء بجدي واجتهادي أو بقوتي أو بمعرفتي، لا، هذا بفضل الله عز وجل، لكن بذلت ما أستطيع من الأسباب والحمد لله. فإن الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه واجب ويدل على الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فلا تتوكلوا إلا على الله، فوضوا أمركم إليه، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك الله وكاف أتباعك. ولما أن المشركون هموا بالرجوع إلى المدينة بزعمهم ليستأصلوا أهلها بعد وقعة أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه رضي الله عنهم قد خرجوا أيضا من المدينة يريدون أن يوقعوا الرعب في قلوب أعدائهم ويبينوا لهم أن ما حصل عليهم في أحد لم يثني عزائمهم ولم يضعف قوتهم. ولما قال لهم رجل إن الناس قد جمعوا لكم، يعني قريش قد عزمت على الرجوع إليكم، قال عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا الله عز وجل فهو الكافي لمن توكل عليه، نعم الكافي لمن توكل عليه، فكفاهم الله، قذف الرعب في قلوب المشركين ورجعوا إلى مكة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وهم آمنون، قد آمنوا بالله حقا وكفاهم الله شر أعدائهم. فهكذا يجب على المؤمن أن يكون دائما متوكل على الله. سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يسعيان في طلب الرزق، سألهم عن أخيهم، قالوا إنه في المسجد يعني يتعبد مجتهد. قال ومن يكفيه يعني المؤونة، من ينفق عليه؟ قالوا نحن. قال أنتم خير منه، لأنهم يؤدون ما أوجب الله عليهم من العبادة ويخرجون لطلب الرزق. وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى رجالا جالسين في المسجد في وقت طلب الرزق ضربهم وقال اخرجوا واطلبوا الرزق، يعني ابذلوا الأسباب، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، واليد العليا خير من اليد السفلى، كونك تخرج وتطلب الرزق وتبذل الأسباب خير لك من أن تنتظر الصدقات والهبات والزكاة من الناس. اخرج ابذل الأسباب وتوكل على الله، فما خلق الله نفسا وضيعه، لكن لابد أنك تسعى في أرض الله وتطلب رزقك، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أي عمل لابد أن تبذل الأسباب مع توكلك على الله، أما أنك تتكل على غيرك وتهمل فهذا اتكال وليس توكل. لا يكفي أنك إذا كنت صادق توكل على الله واسعى في أرض الله في جميع الأمور، ليس يعني فقط في طلب الرزق، في كل أمر. المريض ما تتركه وأن تجد سببا لعلاجه، تقول إن كان الله يريد أن يشفيه يشفيه، لا شك أنه ما في شيء إلا بإرادة الله، ولكن لا بد من بذل السبب. تداووا ولا تتداووا بحرام. فلما سألوا هل ينفع الدواء يا رسول الله، قال ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. إذا أراد الله أن ينفع بالدواء وقع الدواء على الداء فشفي بإذن الله. والمصطفى عليه الصلاة والسلام أعظم المتوكلين على الله وأكملهم توكل، ومع ذلك كان يبذل الأسباب للسلامة، يلبس الدروع في الحروب ويلبس البيضة على رأسه ويبذل الأسباب. في غزوة أحد لبس درعين مع كمال توكل عليه الصلاة والسلام. فالتوكل إذن واجب، وبذل الأسباب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر واجب، فتجمع بين الأمرين اعتمادك على الله ويقينك بأنه لا يحصل لك خير إلا من الله، ولا يندفع عنك شر إلا بإذن الله ومشيئته، وإنما عليك أنت الجد والاجتهاد في بذل الأسباب. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله يعني توكل كامل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هكذا يجب على المؤمن يبذل الأسباب ويتوكل على الله. وقد ذكر العلماء قالوا إن ترك الأسباب عجز وإهمال، وقد يكون قدح أيضا في التوحيد، لأن من كمال الإيمان وكمال التوحيد بذل الأسباب. إذن الاعتماد على الأسباب وحدها شرك. يقول أنا أحصل هذا بمعرفتي وبحولي وبقوتي وبقوة معرفتي وذكائي، كما قال قارون لما افتخر على قومه بحصوله على المال، قال إنما أوتيت على علم عندي، يعني أني أعرف كيف أتجر ولذلك حصلت على المال. ما عنده إيمان بالله ولا توكل عليه. فالاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب عجز. فنجمع بين الأمرين، فعل الأسباب مع التوكل على الله في جميع الأمور. أبدا، ابذل السبب وتوكل على الله. نعم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: الحديث الخمسون عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. هذا الرجل حريص على فعل الخير، حريص على أن يحصل على ما يرضي الله ويكتسب به عملا صالحا ويكون جامعا مانع، جامعا لفعل الخير ومانعا له من الإهمال والتفريط والتقصير. فهو يرى أن الحث على الفضائل والترغيب فيها كثير، فيريد شيئا يجمع له الخير كله، وهو يكون سبب ميسر: الجهاد والبر والصلوات والزكاة والصدقات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتسبيح والتهليل، أنواع الذكر، أنواع الخير يعني كثيرة. ربما أنه ما يستطيع أن يجمع بين كل شيء، فهو يريد شيئا يكون سببا في حصوله على الخير والعمل الصالح الذي يرضي الله مع قدرته عليه وعدم ضياع وقته، وأيضا مع عدم الصعوبة يكون قادر عليه سهل. إن شرائع الإسلام يعني فضائل الدين والأحكام كثيرة، فأمرا نتمسك به يعني دلنا على أمر يكون لنا فيه خير كثير وهو يسير نستطيعه. قد لا يستطيع الإنسان أن يجمع بين جميع الأعمال، فقال عليه الصلاة والسلام: أعطاه كلمة واحدة، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، جملة واحدة، يعني اجعل لسانك دائما مشغولا بذكر الله، هذا يجمع لك خير الدنيا والآخرة. من عجز عن الجهاد فعليه بالذكر، من عجز عن النفقات في سبيل الله فعليه بالذكر، من عجز عن طلب العلم وتحصيله أو أنواع العبادة فعليه بالذكر، لأن الذكر أمر ميسر وأجره عند الله عظيم. إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، كل كلمة من هذه الكلمات وهي من أنواع الذكر تكتب لك فيها حسنة، وأنت ما تخسر شيء ولا تتعب، جالس قائم ماشي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب، ما يمنعك الذكر من شيء أبدا، وهو أعظم وأفضل الأعمال والقربات إلى الله. والمهم أن يتواطأ القلب واللسان عن الذكر، يجتمع قلبك ولسانك على الذكر، والذكر ليس له حد ولا عد، وأنواعه كثيرة لمن وفقه الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ذكر كثير ما له حد، لكن يأتي في بعض الأحاديث من قال كذا 100 مرة فله كذا من الأجر، هذا من باب الحث حتى أن الإنسان لا يكون مهمل ومقصر. على الأقل تأتي بهذا الذكر المحدد، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله، وكانت له حصن من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت فعلى كل شيء قدير. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ما عندك استطاعة على الجهاد عليك بالذكر، ما عندك استطاعة على قيام الليل عليك بالذكر، الذكر معناه أن يكون دائما على لسانك متفقا مع قلبك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عليك بالذكر، والذاكرون يذكرهم الرحمن في من عنده، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يذكرون الذين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يذكرون الله إن يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله الصابرين. إن الله مع الصابرين أو يحب الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالله عز وجل يقول استعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هؤلاء مدحهم الله بكثرة الذكر. ولا يعد الإنسان كما قال بعض العلماء لا يعد الإنسان ذاكرا لله كثيرا إلا إذا ذكر الله في جميع أحواله قائما وقاعدا وعلى جنب. هذا هو الذي ذكر الله كثيرا، لأن الذكر ليس له حد ولا عد، ولكن حينما يأتي من سبح 100 مرة أو من ذكر الله 100 مرة هذا من أجل المقصر والذي لا يستطيع أن يشغل دائما لسانه في ذكر الله يأتي بهذه الأذكار المذكورة 100 مرة أو غير ذلك، مثل ما جاء في الحديث الذي سمعناه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومن قالها 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير كتبت له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات وكأنما أعتق 4 رقاب في سبيل الله. ولذا يشرع لك بعد المغرب وبعد الفجر يعني بعد الصلاة من حين تسلم أن تأتي بها 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. والتسبيح بعد كل صلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله دائما. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوب، لأن القلب إذا غفل عن ذكر الله جثم الشيطان عليه، فإذا ذكر العبد ربه انخلص الشيطان وضعف، فالقلب إنما يحيا ويقوى بذكر الله. ولا تطمئن النفس وترتاح وتزول عنها الوحشة إلا بذكر الله. فالذي يجد دائما ضيقا أو هما أو غما فهذا لأنه قليل الذكر لله، أما لو أكثر من ذكر الله لزال بإذن الله عنه ما يجد. وإنما يذكر الله عز وجل من آمن به، الذي يؤمن بربه إيمانا كامل ويحب القرب إليه ويحب الوصول إلى مرضاته فإنه يكثر الذكر قائما وقاعدا وعلى جنبه. ولأن الذكر ما يشغلك عن شيء، ما يشغلك عن شيء، أنت على شغلك وعلى عملك وفي سيارتك وعلى فراشك وعلى جميع أحوالك تذكر الله، ما دام أن بكل تسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة أو تهنية صدقة خصلة من خصال الخير، حسنة من الحسنات، فما الذي يمنعك؟ لا تشغل لسانك بالقيل والقال وإضاعة الوقت بما لا فائدة منه. وأعظم الذكر كتاب الله، أن تتلو القرآن في كل حسنة، في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ومن قال سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم 100 مرة في اليوم لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه إلا من قال مثله أو زاد عليه. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكثر، إن الله لا يمل حتى تملوا. ما دمت ملازما لذكر الله وطاعته فالأجر يجري لك، فإذا توقفت توقف. جاء فقراء المسلمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم. قالوا كيف؟ قال يا رسول الله يصلون كما نصلي ويجاهدون كما نجاهد ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، عندهم أموال يتصدقون غلبونا ويعتقون ولا نعتق. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به من سبقكم وسبقتم به من بعدكم؟ ولا يأتي أحد بأفضل منكم إلا من قال مثل أو زاد عليه أو معنى الحديث. قالوا بلى يا رسول الله، هذا الذي نريد، نريد أن تدلنا على شيء نحصل به على أجر حتى نساوي إخواننا الأغنياء، الفرائض والجهاد والأعمال الصالحة يعملونها ونحن نعمل، لكن عندهم شيء ليس عندنا، الصدقات والعتق ما عندنا. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يسبحوا الله ويحمدوا ويكبروا بعد كل صلاة 33 مرة، ثم يختمونها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. تلك 100 كلمة، من قالها بعد كل صلاة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني الذنوب الصغائر، الذنوب الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة، لكن الكبائر يجب على العبد أن يتجنبها ويحذر منها ويفر عنها. فإن وقع في شيء فليبادر إلى التوبة النصوح، يترك الذنب ويندم على فعله ويعزم أنه ما يعود، وإن كان الحق للناس يتحلل منهم ويعطيهم حقوقه، لكن الذنوب الصغائر التي تسمى اللمم هذه تكفر بالوضوء وبالصلوات والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة، وبكثرة الأذكار والأذكار بعد الصلوات، مكفراتها كثيرة، الذنوب الصغائر. فالمهم أن تلتزم بقوله عليه الصلاة والسلام للرجل: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كثرة الدعاء والاستغفار، الاستغفار أيضا يعد من الأذكار، لأنه في مرضاة الله. والله مدح المستغفرين بالأسحار ووعدهم على ذلك الجنة. ويقول الرب عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ما له حد، مغفرة وأجرا عظيم. المسلم المؤمن المتصدق الصابر الخاشع الصادق الصائم، كل هؤلاء أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. فليحرص المؤمن على هذا العمل الصالح الميسر، غرس في الجنة، كل ما سبح تسبيحة غرست له ثمرة في الجنة. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما لقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال له: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، يعني رياض صالحة طيبة التربة، يعني تصلح للزرع، عذبة الماء، هذه الجنة قيعان طيبة التربة عذبة الماء، وإن غراسها، يعني الذي تغرس لك فيها في هذه الجنة طيبة التربة، تغرس لك فيها الأشجار، أمر يسير على من يسره الله عليه. وإن غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل ما قلت كلمة غرست لك بها شجرة في الجنة. فأشغل لسانك. كما ورد أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، يكثر منها المؤمن دائما: لا حول ولا قوة إلا بالله. لكننا نسمع بعض الجهلة يقول: لا حول الله، إذا استعظم شيئا يلوي لسانه عن الذكر الصحيح الوارد ثم يقول: لا حول الله. هذا باطل وخطأ، ولا يجوز أن الإنسان يقول هذا الكلام، فكأنه ينفي الحول عن الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا أستطيع أن أتحول من حال إلى حال، من معصية إلى طاعة، إلا بحول الله وقوته وبعونه وتوفيقه. فإذا قلت لا حول الله كأنك تنفي عن الله، مثل الذين إذا مر بذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يكتب محروم، ما يكتب صلى الله عليه وسلم يقول يكتب صاد، مع أنه لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وكتبها بيده لكتبت له من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وبعضهم أقبح من هذا يكتب صلعم، وهذا خطأ كبير وتقصير وإثم عظيم. ما الذي يمنعك من أن تقول صلى الله عليه وسلم فتحوز الأجر وتسلم من الإثم؟ فالمهم من بعض الاختصارات في بعض الأذكار يكون مخل بالمعنى ويكسبك إثما بدل الأجر. فالواجب الإنسان يذكر الله الذكر الصحيح، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه. وفي الحديث أنا مع عبدي يعني أنه يؤيد عبده المؤمن ما دام ملتزما بطاعته. أنا مع عبدي فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. فمن كان مع الله فالله معه، فكن مع الله في طاعته وفي ذكره وشكره حتى تأخذ بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي سمعنا حديثه. قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأمرا أتمسك به، يعني دلني على أمر يكون لي في أجر عظيم وهو سهل علي، سهل علي أتمسك به. فقال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وما جلس قوم في مجلس ثم انفضوا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم حسرة وندامة. فعلى المؤمن إذن أن يعود لسانه ذكر الله، وأن يجعله دائما يلهج بذكر الله في كل زمان وفي كل مكان، إلا الأماكن التي لا يجوز أن يذكر الله فيها، وهي الأماكن القذرة، دورات المياه. وأما في جميع الأحوال ولو كنت على جنابة تذكر الله، والمرأة حائض أو نفسا ما يصير إنسان شيطان ما يذكر الله، إلا القرآن فإنك لا تقرأه وأنت جنوب، لا غيبا ولا نظر، لا عن الله قلب ولا نظر. أما ذكر الله التسبيح والتهليل والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا في جميع الأحوال وفي كل مكان إلا الأماكن القذرة. ولذا أحذر الذين يجعلون نغمات جوالاتهم بذكر الله، فإنه قد يزهم عليه إنسان وهو في دورة المياه فتقرأ الآية أو يكون فيها أذان أو غير ذلك، فهذا منكر. كما أنه من المنكر أن يجعل موسيقات أو أجراس ثم يحصل ذلك في المسجد، وهذا منكر كبير. فعلينا أن نتحرى كل ما يرضي الله ونفعله، ونبتعد عن كل ما يسخط الله ونجتنبه، لأن الرب عز وجل أمرنا بطاعته وحذرنا من معصيته ووعدنا على ذلك جنته. فنسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من عباده الشاكرين الذاكرين الذين وعدهم الله بالأجر العظيم، وأن يمن علينا بالإخلاص قولا وعملا واعتقاد، وأن يجنبنا كل ما يسخطه ظاهرا وباطنا. والحمد لله رب العالمين، أعاننا ربنا عز وجل على شرح هذا الكتاب الصغير وهذه الأحاديث الشريفة، وإن كنت مقصرا وأخطئ كثيرا لقلة علمي فإني أستغفر الله وأتوب إليه، فما كان من صواب فمن الله عز وجل، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله والرسول بريئان منه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، ختم لنا ولكم بالصالحات، وأمد عمركم في عمركم على طاعته سبحانه وتعالى. وإياك اللهم صل على محمد. أحسن الله عليكم سالا، يقول فائدة أن بعض الناس يستمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أنه كما يفعله بعض أهل الطوائف والطرق يتركون العبادات ويكتفون بذكر الله عز وجل، أخذ من هذا الحديث. الذي يقول هذا الكلام أو يعتقده فإنه لا يقول هذا إلا لجهله بشرع الله عز وجل، فإن الله شرع شرائع وأمرنا بها، فرض فرائض، وقال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. فعلى العبد أن يؤدي الفرائض ويؤدي النوافل ويسابق وينافس فيها، لأن الله عز وجل حث عليها، وحث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وسابق هو فيها صلى الله عليه وسلم واجتهد، فلنا فيه قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان مؤمنا حقا ويرجو ثواب الله فليأخذ بإرشاد الله وحثه على فعل الخير من الذكر والمسابقة بالأعمال الصالحة كلها، وبهديه صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك. وأما الذين أضلهم الشيطان وأول النصوص على حسب أهوائهم، فإن هذا يدل على جهلهم بالشرع وعلى قلة فهمهم. وإلا فإن كونه يقول عليك بذكر لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني في الأوقات التي ليس فيها يعني لست قائما تصلي ولست تزاول عبادة أخرى تشتغل بها، فإن كونك تشغل لسانك بذكر الله خير لك من القيل والقال أو الصمت والسكوت بحيث أنك ما تستفيد عملا صالح. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأما هؤلاء الذين تركوا العبادة وبزعمهم أن اشتغلوا بالذكر، حتى الذكر هم مؤمنون له على حقيقته، لأن الأمر ينتهي بهم إلى أنهم يتركوا الذكر ويقول خلاص فلان ألقيت عنه التكاليف بلغ الغاية، وربما ادعى الألوهية في نهايته، يعني في البداية يقول لا إله إلا الله لا إله إلا، ثم يقول هو هو هو، ثم ربما صمت عن كل شيء وادعى بأنه خلاص ألقيت عنه العبادات والتكاليف وبلغ الغاية إلى والعياذ بالله، ربما ادعى الألوهية، نسأل الله السلامة ونعوذ بالله من زيغ القلب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم. قل السائل: ما المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح واغسله بالماء والثلج والبرد؟ هذا لأن الذنوب لها حرارة، والحرارة تطفى بالماء والثلج والبرد، فلذلك الإنسان حينما يدعو ربه بهذا الاستفتاح يسأل ربه أن يغفر له ذنوبه وأن يغسله منها بالماء والثلج والبرد، بمعنى أنه يكفيه شرها ويبرد عنه حرها ويبعده عنها. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم.